العبادة في الشتاء لها لذة، لأن الشتاء كما قال عمر رضي الله عنه غنيمة العابدين. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه أن الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، يعني أنها غنيمة تحصل بغير تعب ولا مشقة، كالغنيمة التي تحصل بغير قتال، فصاحبها يحوزها بغير كلفة كثيرة، ليل طويل ونهار قصير، نهار قصير وبارد، فيسهل صومه ومدته قصيرة، ويقدر فيه على مواجهة الجوع والعطش بلا كلفة زائدة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. ولما نزل الموت بعامر بن عبد الله رحمه الله جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليالي الشتاء.